ثم قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. نعم، المتفق لفظا وخطا، والمفترق ايضا ضد المتفق لفظا وخطا. هذا ايضا قسم من اقسام الحديث يسمى المفترق والمفترق والمفترق والمفترق، المتفق والمفترق. نعم، المتفق والمفترق وهما قسم واحد، خلافا لما يظهر من كلام المؤلف حيث جعلهما قسمين. إذا وجد، وهذا أيضا وهذا يتعلق بالرواة، يتعلق بالرواة، نجد اسمين متفقان لفظا وخطا لكنهما مختلفان. نعم، مفترقان ذاتا، مفترقان ذاتا، وهذا العلم نحتاج إليه لئلا يقع الاشتباه. فمثلا كلمة عباس، عباس اسم لرجل مقبول الرواية، ولرجل آخر غير مقبول الرواية، هذا يسمى المتفق والمفترق. فإذا رأينا مثلا أن البخاري، أن البخاري يقول حدثني عباس أحد الشيوخ وهو ثقة، ويقول مرة أخرى حدثني عباس أحد شيوخه وليس بثقة، ثم يأتي هذا الحديث ولا ندري أي العباسين هو، يبقى الحديث عندنا مشكوكا في صحته، ويسمى عند أهل الفن يسمى المتفق والمفترق. وجه التسمية ظاهر، الاتفاق بحسب اللفظ والخط، والافتراق بحسب المسمى، بحسب المسمى. والعلم بهذا أمر ضروري، لأنهما إذا اختلفا في الثقة نعم صار الحديث موقوفا حتى يتبين من هذا. فإن كان كل منهما ثقة فإنه لا يضر، إذا كان كل منهما ثقة وكل منهما قد لاقى المحدث فإنه لا يضر، سواء هذا أو هذا، لأن الحديث سيبقى إيش؟ سيبقى صحيح. فإذا المتفق والمفترق يتعلق بإيش؟ بالرواة وليس بالمتون، يتعلق بالرواة. وإذا كان يتعلق بالرواة فإنه ينظر إذا كان هذا المتفق والمفترق كل منهما ثقة فإنه لا يضر، لا يضر. إذا كان الراوي مثلا له شيخان، أحدهما نعم شيخان يسميان بعباس، وقال حدثني عباس، نحن لا يضرنا أن يكون عباس بن محمد أو عباس بن عبد الله، ما يضر. السبب أن كل منهما ثقة مقبول الرواية، لكن إذا كان عباس بن محمد ضعيفا وعباس بن عبد الله ثقة، حينئذ نتوقف لا نحكم بصحة الحديث ولا ضعف حتى يتبين الافتراق والاتفاق. نعم، هنا يطلق عليهم متفق ومفترق. المهم أن المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه أنهما قسمان، وهما قسم واحد. طيب، فيقول إذا أخذنا الآن الكتاب هذا الآن كما تعرفون قد فرع، يعني قريبا ينتهي إن شاء الله. فماذا تريدون أن نقرأ فيه؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.